هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً. كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. وبلغني أيضاً أيها الملك السعيد أن عبد الله البري نزل في الماء مع صديقه عبد الله البحري، وغطس وفتح عينيه فلم يضره الماء. اتبعني. فتبعه وما زالا يمشيان من مكان إلى مكان، وهو يرى أمامه وعن يمينه وشماله جبالاً من الماء. ثم إن عبد الله البحري أخذه إلى مدينة وبعدها أخرى وهكذا، وما زال يفرجه حتى فرجه على 80 مدينة، وكل مدينة يرى أهلها لا يشبهون أهل غيرها من المدن. فقال له: يا أخي، هل بقي في البحر مدائن؟ وأي شيء رأيت من مدائن البحر وعجائبه وحق النبي الكريم الرؤوف الرحيم؟ لو كنت فرجتك 1000 عام في كل يوم على 1000 مدينة وأريتك في كل مدينة 1000 أعجوبة، ما أريتك قراطاً من 24 قراطاً من مدائن البحر وعجائبه، وإنما فرجتك على أرضنا وديارنا لا غير. يا أخي، حيث كان الأمر كذلك يكفيني ما تفرجت عليه، فإني سئمت من أكل السمك ومضى لي في صحبتك 80 يوماً، وأنت لا تطعمني صباحاً ومساءً إلا سمكاً طرياً لا مستوياً ولا مطبوخاً. وأي شيء يكون المطبوخ والمستوي؟ نحن نشوي السمك في النار ونطبخه ونجعله أصنافاً ونصنع منه أنواعاً كثيرة. من أين تأتي لنا النار؟ فنحن لا نعرف المشوي ولا المطبوخ ولا غير ذلك. نحن نقليه بالزيت والسيرج. ومن أين لنا الزيت والسيرج ونحن في هذا البحر لا نعرف شيئاً مما ذكرته؟ صدقت، ولكن يا أخي، قد فرجتني على مدائن كثيرة ولم تفرجني على مدينتك. أما مدينتي فإننا فتناها بمسافة، وهي قريبة من البر الذي أتينا منه، وإنما تركت مدينتي وجئت بك إلى هنا لأني قصدت أن أفرجك على مدائن البحر. يكفيني ما تفرجت عليه، ومرادي أن تفرجني على مدينتك. وهو كذلك. ثم رجع وإياه إلى مدينته، فلما وصلا إليها قال له: هذه مدينتي. فرآها مدينة صغيرة عن المدائن التي تفرج عليها، ثم دخلا المدينة إلى أن وصلا إلى مغارة. فقال له عبد الله البحري: هذا بيتي، وكل بيوت هذه المدينة كذلك مغائر كبيرة وصغيرة في الجبال، وكذلك جميع مدائن البحر على هذه الضفة، فإن كل من أراد أن يصنع له بيتاً يروح إلى الملك ويقول له: أريد أن أتخذ بيتاً في المكان الفلاني، فيرسل معه الملك طائفة من السمك تسمى النقارين، ويجعل كراهم شيئاً معلوماً من السمك، ولهم مناقير تفتت الحجر الجلمود، فيأتون إلى الجبل الذي أراده صاحب البيت وينقرون في البيت، وصاحب البيت يصطاد لهم السمك ويلقمهم حتى تتم المغارة فيذهبون وصاحب البيت يسكنه. وجميع أهل البحر على هذه الحالة، لا يتعاملون مع بعضهم ولا يخدمون بعضهم إلا بالسمك، وكلهم سمك. ثم طلب منه أن يدخل فدخل. فقال عبد الله البحري: يا ابنتي. ها؟ وإذا بابنته أقبلت عليه، ولها وجه مدور مثل القمر، ولها شعر طويل وردف ثقيل وطرف كحيل وخصر نحيل، لكنها عريانة ولها ذنب. فلما رأت عبد الله البري مع أبيها قالت له: يا أبي، ما هذا غريب الأطوار الذي جئت به معك؟ يا ابنتي، هذا صاحبي عبد الله البري الذي كنت أجيء لك من عنده بالفاكهة البرية، تعالي سلمي عليه. فتقدمت وسلمت عليه بلسان فصيح وكلام بليغ، فقال أبوها: هاتي زادا لضيفنا الذي حلت علينا بقدومه البركة. فجاءت له بسمكتين كبيرتين، كل واحدة منهما مثل الخروف، فقال له صديقه: كل. فأكل غصبا عنه من الجوع، لأنه سئم من أكل السمك وما عندهم شيء غير السمك. فما مضى حصة إلا وزوجة عبد الله البحري أقبلت وهي جميلة الصورة، ومعها ولدان كل واحد في يده فرخ من السمك يقرش فيه كما يقرش الإنسان في الخيارة. فلما الأطفال رأوا عبد الله البري قالوا: أي شيء هذا غريب الأطوار؟ ولم تقترب منه الزوجة، ولكن تقدم الولدان وأختهما وصاروا ينظرون إلى دبر عبد الله البري ويقولون: والله إنه مسخ، وصاروا يضحكون عليه سخرية. فقال عبد الله البري: يا أخي، هل أنت جئت بي لتجعلني سخرية لأولادك؟ العفو يا أخي، فإن الذي لا ذنب له غير موجود عندنا، وإذا وجد من غير ذنب يأخذه السلطان ليضحك عليه. ولكن يا أخي، لا تؤاخذ هؤلاء الأولاد الصغار. ثم صرخ عبد الله البحري على عياله فخافوا منه وسكتوا، وجعل يأخذ بخاطره. فبينما هو يتحدث معه، وإذا بعشرة أشخاص كبار شداد غلاظ أقبلوا عليه وقالوا: يا عبد الله، إنه بلغ الملك أن عندك غريب الأطوار من البر. نعم، وهو هذا الرجل، فإنه صاحبي أتاني ضيفا ومرادي أن أرجعه إلى البر. قالوا له: إننا لا نقدر أن نروح إلا به، فإن كان مرادك كلاما فقم وخذه وأحضر به قدام الملك، والذي تقوله لنا قله للملك. فالتفت عبد الله البحري لضيفه وقال: يا أخي، العذر واضح ولا يمكننا مخالفة الملك، ولكن امضي معي للملك وأنا أسعى في خلاصك منه إن شاء الله تعالى. ولا تخف، فإنه متى رآك وعرف أنك من أولاد البر، ومتى علم أنك بريء، فلا بد أنه يكرمك ويردك إلى البر. الرأي رأيك، فأنا أتوكل على الله وأمشي معك. ثم أخذه ومضى به إلى أن وصل إلى الملك، فلما رآه ضحك وقال: مرحبا بالمسخ، وصار كل من كان حوله يضحك عليه ويقول: أي والله أنه مسخ. فتقدم عبد الله البحري إلى الملك وأخبره بأحواله وقال له: هذا من أولاد البر وصاحبي، وهو لا يعيش بيننا لأنه لا يحب أكل السمك إلا مقليا أو مطبوخا، والمراد أنك تأذن لي في أن أرده إلى البر. فقال له الملك: حيث أن الأمر كذلك، وإنه لا يعيش عندنا، فقد أذنت لك أن ترده إلى مكانه بعد الضيافة. ثم إن الملك قال: هاتوا له الضيافة. فآتوا له بسمك أشكالا وألوانا، فأكل امتثالا لأمر الملك. ثم قال له الملك: تمنى علي. فقال عبد الله البري: أتمنى عليك أن تعطيني جواهر. فقال: خذوه إلى دار الجواهر ودعوه ينقي ما يحتاج إليه. فأخذه صاحبه إلى دار الجواهر ونقى على قدر ما أراد، ثم رجعه إلى مدينته وأخرج له صرة وقال له: خذ هذه أمانة وأوصلها إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذها وهو لا يعلم ما فيها، ثم خرج معا إلى البر. فرأى عبد الله البري في طريقه غناء وفرحا وصماطا ممدودا من السمك، والناس يأكلون ويغنون وهم في فرح عظيم. فقال عبد الله البري لعبد الله البحري: ما لهؤلاء الناس في فرح عظيم؟ هل عندهم عرس؟ ليس عندهم عرس، وإنما مات عندهم ميت. وهل أنتم إذا مات عندكم ميت تفرحون له وتغنون وتأكلون؟ نعم. فتعجب عبد الله البري تعجبا شديدا وقال: يا لكم من شعب غريبي الأطوار، كيف يمكنكم أن تغنوا وتضحكوا وقد فقدتم أحدا عزيزا؟ ألا تشعرون كما نشعر؟ ألا تحزنون كما يحزن الإنس؟ فسكت عبد الله البحري للحظة، فقد أهانه عبد الله البري، ثم قال وقد تغيرت نبرة صوته: وأنتم ماذا تفعلون يا أهل البر؟ إذا مات عندنا ميت نحزن عليه ونبكي، والنساء يلطمن وجوههن ويشققن جيوبهن حزنا على من مات، وهذا الصح. فحملق عبد الله البحري عينيه في عبد الله البري لمدة، ثم قال له: هات الأمانة. فأعطاها له، ثم أخرجه إلى البر وقال له: قد قطعت صحبتك وودك، فبعد هذا اليوم لا تراني ولا أراك. فحزن عبد الله البري وقال: لماذا هذا الكلام؟ أما أنتم يا أهل البر أمانة الله؟ نعم. فكيف لا يهون عليكم أن الله يأخذ أمانته، بل تبكون عليها؟ فكيف أعطيك أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم إذا أتاكم المولود تفرحون به، مع أن الله يضع فيه الروح أمانة؟ فإذا أخذها كيف تصعب عليكم وتبكون وتحزنون؟ فما لنا في رزقكم حاجة. ثم تركه عبد الله البحري. وقف عبد الله البري في مكانه لفترة، ثم راح إلى البر فلبس حوائجه وأخذ جواهره وتوجه إلى الملك، فتلقاه باشتياق وفرح به وقال له: كيف أنت يا صديقي؟ وما سبب غيابك عني هذه المدة؟ فأخبره بقصته وما رآه من العجائب في البحر، فتعجب الملك من ذلك، ثم أخبره بما قاله عبد الله البحري، فقال له: أنت الذي أخطأت في إخبارك له بهذا الخبر. ثم استمر عبد الله البري مدة من الزمن وهو يروح إلى جانب البحر ويصيح على عبد الله البحري، فلم يرد عليه ولم يأتي إليه. حزن عبد الله البري حزنا شديدا على فقدان صديقه، وندم على ما فعله، وثابر في ذهابه لجانب البحر كل يوم، ولكنه لم يرى عبد الله البحري أبدا. ولم تكن إلا بعد سنين طويلة من المحاولة انقطع عبد الله البري الرجاء منه، وأقام هو والملك وأهلهما في أيسر حال وأحسن أعمال، حتى أتاهم هادم اللذات ومفرق الجماعات وماتوا جميعا. فسبحان الحي الذي لا يموت، ذي الملك والملكوت، وهو على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. هذا البرنامج برعاية الشارقة، عاصمة عالمية للكتاب. افتح كتاباً تفتح أذهاناً.